هل هذا المشترك موجود في اللغة؟ وهل هو موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أشار إلى الخلاف فقال: في رأيي الأكثر وقوع المشترك، يعني أكثر العلماء قالوا بأن المشترك واقع في اللغة وفي الوحي أيضا، والدليل على هذا الاستقراء والتتبع، كما في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا لفظ مشترك. وهكذا أيضا في قوله تعالى: والليل إذا عسعس، فإن عسعس في لغة العرب مشترك بين أقبل وأدبر، فيطلق على الإقبال وعلى الإدبار، فهو مشترك بينهما. فإذا اللفظ المشترك موجود في اللغة وموجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وثالث للمنع في الوحي سلك، سكت عن الثاني لأنه فهم يعني. فالجمهور قالوا واقع في اللغة وفي الشرع، هناك من خالفهم فقالوا ليس بواقع لا في اللغة ولا في الشرع. لماذا؟ قالوا لأنه يخل بالفهم، لأن المقصود من وضع اللغة إنما هو التفاهم بين الخلق، وهذا التفاهم لا يحدث مع كون اللفظ مشتركا بين معان كثير، فيستعمل اللفظ ويريد به معنى والسامع يحمله على معنى آخر، فيقع بهذا الإيهام ويسقط المقصود من وضع اللغة. والجواب عن هذا أن القرائن تفسر المقصود، وأن اللفظ المشترك غالبا ما تكون معه قرائن دالة على المعنى المقصود، فلا يحصل هذا الاختلال في الفهم. والقول الثالث فرق بين اللغة والشرع، فقال المشترك موجود في اللغة لكن لا أثبته في الشرع في كتاب الله وسنة رسوله، لأنه يلزم منه نسبة الإخلال إلى الله ورسوله، وهذا محال.